مسؤوليته. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. عندنا سبعه. ما شاء الله. عدل واختصر. هل رجعت لنا الحديث السابق الذي رواه ابو الشيخ في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس؟ اي نعم راجعته، هو حديث التوقع على العصا. ايوه هو حديث موضوع. موضوع؟ اي نعم. وهو موجود في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع وأثرها السيء في الأمة في المجلد الثاني لمن أراد مراجعته. هات الثاني. هل يجب الحد على رجل لم يملك نفقته بأن يستدين مع أنه قادر على الأداء؟ يجب. يجب. نعم. كذلك هل تجب الأضحية أيضا وأن يستدين؟ من باب أولى. نعم. إذا وجب الحج وهو أكثر نفقة فمن باب أولى أن تجب عليه الأضحية. نعم. وهي أقل كلفة. أيوة. نعم. هل يجوز سماع الدوسي من الحدثان أي كالأطفال دون سن البلوغ يصطحبه بعض الأناشيد أو القصائد كنت سميتها؟ لا لا يجوز. أيوة. نعم. هل صح حديث مفاده من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟ اي نعم صحيح. هل صح كذلك من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الساحل والمفعول؟ هو كذلك. واخيرا هل صح حديث قتل الساحر؟ في حديث عن عمران بن حصين. أيوه. انه نبئ بان هناك ساحر فذهب إليه وقطع رأسه. أيوة. لكني الآن لا أستحضر صحته. أيوة. طيب خير إن شاء الله هذا تراجعه لنا. أرجو الله أن يسرني ذلك. وجزاكم الله خير. وإياكم. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز من العراق، والآن نرجع من الأفكار الحديثة التي لا تخلو أنها أفكار للإخوان المسلمين، لكن بإطار جديد وبسياق جديد قد ينخدع فيها الناس وإن كانوا سلفيين اعتقاد المنهج، قد ينخدع بل انخدع كثير، ومنهم على يعني نظن بهم خيرا نحسبهم على خير والله حسيبهم. بدأت عداء من الدولة ثم من هؤلاء الناس من الإخوان نهل التوحيد الثلاثيين عداء واضحة مبينة بشكل الوسائل سواء في التجريع أو في مسألة أنه ضعاف كلمتهم وتحق أن هذه الأفكار حديثة وقديمة وقعت في الأولياء والصالحين وفقدت صلى الله عليه وسلم وهكذا ويلقون طبعا هناك كثيرين قد يسمعون لهم ومنهم من هم على المنابر وأغلبهم هكذا لأن الذين هم على حق قد نحوا عن المنابر وعن الدعوة وقد قيدوا وأظن أنك تعلم يا شيخنا ومنهم من انجرف معهم إما مداراة إما خوفا لا نعلم ماذا ينبغي علينا في هذه المرحلة كيف نواجههم إن واجهناهم وجها لوجه هذا لا يخلو من أن سوف نتعرض لأشياء عديدة ممكن فيها هلاك يعني ممكن أنه في عدم تعامل يعني مع الدولة أو مع الله يعني والله تعالى عالم أو أنهم يجعلون أن هذا الذي يعاديهم أو يبين لهم الحق لأنهم يضعونه في دوائر معينة بأنهم يقعون فيه يقعون ممكن في عرضه يقعون يعني يريدون أن يجعلونه